المبدئ المعيد الغني الحميد ذي الفضل الواسع والعقاب الشديد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي يعلم ما خفي وما علن وما حسن وما هجن، والكل أقرب إليه من حبل الوريد. سبحانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، من هداه فهو السعيد السديد الرشيد، ومن أضله فهو الطريد البغيض البعيد. وأشهد أن نبينا وعظيمنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله، أشرف ما أقلت السماء وأقلت البيت، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المزيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، هذا هو لقاؤنا السابع من لقاءات سلسلة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. وكان حديثنا في لقائنا الماضي عن بعثة الحبيب المصطفى وبداية الوحي، وتكلمنا عن الآيات المباركات التي نزلت على حبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورأينا كيف أنه عليه الصلاة والسلام نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، ورأينا كيف أنه بدأ دعوته سرا إلى الله عز وجل في مكة، فكان أول ما بدأ به خديجة، ثم أبا بكر، ثم تتابع الناس ودخلوا في دين الله أرسالا رجالا ونساء. ولقد ذكر أهل السير، وهو قول الجمهور إن لم يكن قول جميع أهل العلم، أن الدعوة السرية استمرت بمكة 3 سنوات، لأن الحال يقتضي ذلك. وقد قررنا هذا كمبدأ في الدعوة، وهو أن الدعاة إذا صاروا مطاردين من قبل أعداء الله ورسوله، فعليهم أن يسروا بدعوتهم، خوفا عليها من أن تطفأ جذوتها في مهدها. فاستمر ذلك 3 سنوات، وليس هذا على سبيل الحصر، حتى لا يقول قائل إننا نسر 3 سنوات كما أسر النبي صلى الله عليه وسلم كما قرر ذلك علماء الدعوة، كلا، بل قد تستمر الدعوة سرية 30 سنة، وقد تستمر قرنا كاملا، وقد تستمر أكثر من ذلك بحسب الأحوال وبحسب سحائب الظلم التي تخيم على البلاد. فمتى وجد الصد عن سبيل الله والوقوف في وجه الدعوة والدعاء، فلا بد من الإصرار بالدعوة، طالت المدة أم قصرت. واستمر الحال كما قلت، حتى جاء الأمر من الله جل جلاله لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصدع بالدعوة وأن يبادي الناس بهذا الدين الجديد، لأنه كان قد فشى أمر الإسلام بمكة مما أثار حمية أهل الشرك. وقد قررنا في أول خطبة أن سيرنا في السيرة النبوية هو ممزوج بين القصص والعبرة والفقه، ربطا لهذا السرد بالقرآن الكريم وما ينزل من الآيات، حتى يفقه الدعاة والشباب بخاصة أمر السيرة النبوية، فإننا نحتاج إلى فقهها. كانت الآيات تنزل في تلك الحقبة وفي تلك الفترة قصيرة الفواصل عظيمة الوقع، تربط القلوب بعلام الغيوب، تركز على التوحيد والتذكير بالبعث بعد الموت والوقوف بين يدي العزيز الحميد. وكان مما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم حينما أو قبيل أن يأتيه الأمر بأن يجهر بالدعوة، انتبهوا حتى تفقهوا دعوة رسولكم صلى الله عليه وسلم. كان قد نزلت عليه سورة الشعراء. وسورة الشعراء إذا تدبرناها وقرأناها بتدبر وتأمل نجد أنها ذكرت كثيرا من الأنبياء، فاحتوت على قصص الأنبياء بدءا بموسى عليه السلام من بداية أمره إلى هجرته مع بني إسرائيل وفراره من فرعون وآله، وختمت قصة أو ختمت قصة في موسى وفرعون بهلاك فرعون ونجاة موسى ومن معه من المؤمنين. ثم عرجت على ذكر الخليل إبراهيم وما حدث له مع قومه وتبرؤه منهم ومن أصنامهم، وذكرت بقية الأنبياء مع أقوامهم، ذكرت الأنبياء ودعوتهم وكيف أنهم دعوا أقوامهم إلى الله عز وجل وثبتوا وصبروا، وكان في ذكر ذلك شدا أو ربطا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة وتسلية لهم، فكانت سورة الشعراء بمثابة النموذج والنبراس المضيء للحبيب المصطفى ومن معه من الصحابة من بداية الطريق حتى يكون لهم منهجا يسيرون عليه في الجهر بالدعوة إلى الله تعالى. ذكرت السورة أيضا الأمم المكذبة كقوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب لوط وأصحاب الأيكة، هؤلاء الذين كذبوا وأنكروا، فكان في ذكرهم تخويفا لمن سيقف في وجه الدعوة بالتكذيب والإنكار والإعراض عن هذا الدين الجديد. إذن كانت هذه السورة من المناسب، والله عز وجل حكيم وخبير ينزل من الآيات ما يشاء في الوقت الذي يشاء بما يناسب الحال، فنزلت سورة الشعراء تقرر منهج الدعوة إلى الله تعالى في بداية الجهر بها، وكان مما نزل عليه صلى الله عليه وسلم منها: وأنذر عشيرتك الأقربين. فلما نزل عليه ذلك كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام صلى الله عليه وسلم حتى صعد على جبل الصفا وجعل ينادي يا صباحا، وهي كلمة تجهر بها العرب للإعلان العام لأمر عظيم ومهم. إذا أراد أحدهم أن ينادي على الناس ويعلن فيهم إعلانا مهما ينادي بهذه الكلمة يا صباحا، فظل صلى الله عليه وسلم ينادي، وهي كلمة لا بأس بها بما أنه قد جرى العرف بين الناس في جمعهم على ذلك، ولم يأتي في النصوص الشرعية ما يخالف أو ما ينكر هذه الكلمة، فلا بأس باستعمالها. فإذا كانت الكلمة مستعملة لدى عرف الناس تحقق بها المراد ولم يأتي في النصوص الشرعية ما يدل على المنع منها، فلا بأس أن تستعملها. فقال صلى الله عليه وسلم يا صباحا بأعلى صوته صلى الله عليه وسلم، حتى قالت قريش من هذا، حتى اجتمعوا من حوله، واسمعوا إلى الفصاحة والبلاغة. قال صلى الله عليه وسلم حين اجتمعوا حوله: أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تخرج عليكم أكنتم مصدقي؟ أرأيتم لو أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تخرج عليكم يعني تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. فقال صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب قبحه الله قال: تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ فنزل قوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: تبت يدا أبي لهب وتب، هلكت يدا أبي لهب وهلكت، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. ينزل القرآن من فوق سبع سماوات يدافع عن حبيب رب الأرض والسماوات، يدافع عن سيد البريات وإمام المخلوقات صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، قال صلى الله عليه وسلم يا صفية بنت عبد المطلب، يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت فإني لا أملك لكم من الله شيئا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين قام يقول يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أملك لكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف، يا عباس بن عبد المطلب، يا صفية عمة رسول الله، لا أملك لكم من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت فإني لا أملك لك من الله شيئا. الله أكبر. ولا تزر وازرة وزر أخرى، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ليس عند الرب تبارك وتعالى أواصر ولا أرحام، لا لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم، والله بما تعملون بصير. فلا تنفع قرابة الحبيب صلى الله عليه وسلم لبني عبد مناف ولا لبني عبد المطلب ولا للعباس عمه ولا لصفية عمته، بل ولا لبضعه صلى الله عليه وسلم وفلذة كبده وقرة عينه فاطمة. سلوني من مالي ما شئتم فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد بعث للناس بعامة، إلا أنه بدأ هنا بدعوة قومه عملا بأمر ربه تبارك وتعالى، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على تقرر هذا المنهج في التربية والدعوة، وهو البدء بالأقربين. أجل، لا بد أن يبدأ في الدعوة بالأقرب فالأقرب، فكل من قرأ قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين ينبغي أن يتذكر أهله، فيبدأ بأبويه وأولاده وزوجته وأهله وذويه، عملا بعموم قوله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا، أو بخصوص قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد، حتى لا يقفز في المسؤوليات. فلا يصلح أن تبدأ بالناس وتترك عشيرتك وأهلك فيقول الناس بعد ذلك اذهب ابدأ بذويك قبل كل شيء أصلحهم ثم تعالى أصلحنا، ابدأ بزوجتك أولا ثم بأهلك وأولادك وذويك، ثم بعد ذلك تنتقل وتراعي الأقرب فالأقرب. وأنذر عشيرتك الأقربين، لأن بعض الناس من ينسى أو يتناسى فتجده نشيطا مع الناس، يتحرك ما شاء الله، يتحرك في مجال الدعوة، يدعو ويأمر وينهى ويأمر بالمعروف وينصح، لكن إذا نظرت إلى قرابتها الله المستعان، فليس هذا من المنهجية الصحيحة، وهذا خلاف ما نص عليه الكتاب والسنة، بل ليس ذلك من المروءة ولا العقل، لأن الناس سوف يقدحون فيك حينئذ. وانتبهوا لهذه الكلمة التي تكررت، وأنذر عشيرتك الأقربين، قم فأنذر، إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. إنها النذارة، إنه الإنذار من عذاب الله، وهذه حقيقة لا بد أن نعيها جيدا. فالدعوة لا بد أن تشتمل على الإنذار والتخويف والتذكير بالحساب والعقاب، والتذكير بالوعد والوعيد، والتذكير بوعيد الله سبحانه وتعالى. أما من كان أهلا للبشارة فإنه يبشر، لكن لا ينسى هذا الأصل، وهو أصل الإنذار، أن ينذر الأهل والعشيرة من عذاب الله عز وجل. ثم أيضا بعث الرسول صلى الله عليه وسلم في مجتمع تغلب عليه النزعة القبلية، فكان من الحكمة بمكان أن يبدأ بعشيرته وقبيلته، حتى إذا ما استجابوا لله تعالى ورسوله ودخل منهم من دخل في الدين كانوا عصابة تحميه وبيتا يؤويه، أو على الأقل كانوا درعا له من بقية القبائل التي ستكفر بالله تعالى. وبعثته صلى الله عليه وسلم في مكة في سرة العالم وسرة الكرة الأرضية من الحكمة بمكان، فإن هذه المدينة بالذات هي قلب العالم بأسره، فأن يبعث فيها دليل على الحكمة البالغة من الله تعالى، فإنها يوم أن تجلب مكة إلى حظيرة الإسلام سوف تتبعها بقية المدن وبقية القرى. ولذلك سماها الله تعالى بأم القرى، فهي أم المدائن وأم القرى، شرفها الله وزادها الله تشريفا وتكريما. وأنذر عشيرتك الأقربين، فظل صلى الله عليه وسلم ينذر عشيرته ويدعوهم إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، بل ربما استعمل في ذلك أيضا بعض الأساليب التي تدل على الشهامة والكرم والرجولة. إذا دعا الأمر إلى أن تكرم من تدعوه إلى ربه لا بأس. جاء في مسند أحمد بسند صحيح من حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بني عبد المطلب، دعاهم جمعهم جميعا، وفيهم وكلهم رأط يأكل الجذعة ويشرب الفرق، يعني أنه يأكل الذبيحة من الظأن ويشرب من الإناء، يعني أنهم كلهم مميزون عاقلون عقلاء. فدعاهم وقد صنع لهم مدا من طعام، حفنة مدا من طعام صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاهم فأكلوا جميعا، يقول علي وكأن الطعام لم يمس ولم يؤكل منه، وشربوا جميعا وكأن الشراب لم يمس ولم يشرب منه. ثم قال لهم: يا بني عبد المطلب، إني بعثت إلى الناس، إليكم خاصة وإلى الناس بعامة، فمن يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي؟ فلم يقم منهم أحد. فقام علي قال: أنا يا رسول الله. فأعادها ثانية فلم يقم منهم أحد، فقام علي فضرب صلى الله عليه وسلم على يد علي في المرة الثالثة، فكان هو الوحيد الذي بايعه عليه صلوات الله وسلامه. إذن هذا من الشهامة والكرم. تريد أن تدعو عائلتك ذويك، لا بأس أن تصنع لهم طعاما، أن تدعوهم إلى مأدبة بعيدا عن الاختلاط المستهتر السافر، لتستجلبهم إلى ما تريد. تريد أن تنصحهم أن يستقيموا على دين الله كما من الله عليك بالاستقامة، لا بأس أن تكرمهم هذا الإكرام. وأنذر عشيرتك الأقربين. أيها الإخوة في الله، لقد ظنت قريش لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله تعالى أنها دعوة كسائر الدعوات التي سبقت، أنها دعوة لن تدوم طويلة، فسرعان ما تخبو وتخبت وينطفئ ضوءها، على نحو دعوة عمرو بن زيد بن نفيل، أو زيد بن عمرو بن نفيل، أو قس بن ساعدة، أو غيرهما ممن خالفوا قريشا على دينهم. لكنهم لاحظوا أن هذه الدعوة الجديدة بمكة ليست كمن سبقها من الدعوات، رأوا أنها دعوة صادقة تطرق كل باب وتأخذ بكل لب وتسكن في كل قلب سليم، ويسري أثرها في الناس كما يسري الماء في أغصان الشجر. فعرفت قريش أنها أمام تحد هائل، وأن هذا الدين خطر داهم يهدد مكانتها ويهدد شوكتها وسلطانها. فلم تقابل هذه الدعوة من بداية الأمر بالشراسة والقوة، بل استعملت في ذلك أساليب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ركز في دعوته على أصل الأصول وقاعدة الملة وأساس الدين، ركز دعوته على التوحيد الخالص لله تعالى، على تجريد العبودية لله وحده، على ربط القلوب بعلام الغيوب، وهذه دعوة كل نبي. فما أرسل الرسل وما أنزلت الكتب إلا لتقرير هذه الحقيقة الكبرى التي لا تضاهيها حقيقة، إنها توحيد الله تعالى. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فبدأ بهذا، بدأ يدعوهم إلى الله وحده يقرر هذا الأصل. فعرفت قريش أن هذا الدين هو توحيد الله قبل كل شيء، هو التوحيد قبل كل شيء، قبل جميع التكاليف الشرعية. فكان مما صدها عن ذلك أنها فهمت حقيقة هذا التوحيد، فكانوا يستكبرون عن هذه الكلمة إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. أيقنت قريش ذلك، وركز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك رغم وجود بقية المنكرات، الخمر تتحسى والزنا يقترف والفواحش تؤتى والربا يؤكل والدماء تسفك والعصبية القبلية قد خيمت على أجواء مكة والجزيرة العربية. إذن هو خليط من المنكرات وخليط من الترهات، لكن لا بد أن يبدأ بهذا قبل كل شيء، لا بد أن يبدأ بالتوحيد. البلد قد غرقت في المنكرات والمعاصي، منكرات أفراح، منكرات مختلفة مست الأخلاق والآداب والمعاملات والعبادات. فبماذا نبدأ؟ نبدأ أولا بالعقيدة، نحارب الشرك بالله عز وجل وجميع صوره، لأن التوحيد إذا خلص وإذا صح التوحيد في القلوب فإنه يصلح بصلاحه جميع الأعمال. أما إذا فسد التوحيد فإن جميع الأفعال تفسد. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا بد من التركيز على هذا أولا، يبدأ بتوحيد الله سبحانه وتعالى، يبدأ بالتوحيد، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الأهم فالأهم. هذا منهج لا بد أن نعيه جيدا أيها الإخوة في الله. وركز أيضا صلى الله عليه وسلم في دعوته على أي شيء على هذه الحقيقة العظمى أيضا التي اتفقت عليها جميع الشرائع والأديان، وهي قضية البعث بعد الموت. فكان هذا مما استبعدته قريش واستنكرت وكفرت به وقالوا أإذا متنا وكنا ترابا أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. فكان هذا سببا في التنقص من عقل صاحب هذه الدعوة، لكن لم يثني النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. كانت تتنزل الآيات لتقرر هذه الحقيقة، حقيقة البعث بعد الموت، حتى جاء أحدهم وهو أمية بن خلف وقيل العاص بن وائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم في يده قد أرم، فجعل يفته ويذروه هكذا في الريح في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد أتزعم أن ربك يبعث هذا؟ فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم نعم، يميتك ثم يبعثك ثم يدخلك جهنم. فنزل قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الآيات تقررت هذه القضية وسخر منها الساخرون، وكان من أعظم ما قابلت به قريش دعوة التوحيد الخالص التمسك بما كان عليه الآباء والأجداد. انتبهوا أيها الشباب، فإن التمسك بما كان عليه الآباء والأجداد من العادات والتقاليد تعد عقبة كأداء في طريق كثير من الناس. استنكروا ذلك، كيف نترك هذه الآلهة التي نشأ عليها آباؤنا وأجدادنا، كيف نتركها؟ التمسك بهذه العادات وبهذه الأفكار. بعض الناس أيها الإخوة، بعض الناس يأخذ دينه وراثة عن أبيه أو عن والديه أو عن عشيرته دون أن يفكر ما كان عليه هؤلاء، فإذا قيل له إنك على خطأ اعتذر بذلك، يقول نعم ولكن فعل أبي، رأيت أمي، رأيت أجدادي، عادات بلدي، تقاليد وطني. وهذه عقبة شؤوم، وهذه تعد حجة واهية، لأن الله عز وجل ردها كما قالت قريش إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ولذلك نحذر من هذا المصطلح التافه الذي يطلقه بعض الناس ويقول تقاليدنا الإسلامية، تقاليدنا الإسلامية. ليست هناك توجد تقاليد إسلامية، هناك شريعة إسلامية، تعاليم إسلامية. أما التقاليد فإنه ينبغي أن نجتنب هذه الكلمة، لأن التقاليد تتغير بتغير الناس وتغير الأعراف، فنخشى أن تدمج شعائر الله عز وجل وأوامره من ضمن هذه التقاليد التي يزيد فيها الناس وينقصون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ردوا ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف موقفا تجاه معبودات القوم واضحا جدا واضحا، لأنه كان مما نزل عليه، وانتبهوا جيدا، كان مما نزل عليه في هذه الفترة فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وانظر إلى فعل فاصدع، فإنه يدل على الصدع بقوة وعلى الجهر بها، وهذا منهج مهم، فإنه إذا أذن بالجهر في الدعوة إلى الله ينبغي أن تعرض الدعوة بقوة، بقوة في صوت معليها دون خجل والاستحياء. فيا ليت شعري من بعض الشباب المسلم الذي يستحي بدينه إذا ما وجد نفسه في مجلس من المجالس يستحي أن يذكر ربه عز وجل جهرا أو أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. تجد بعضهم إذا سمع المؤذن يؤذن للصلاة يستحي أن يذكر الناس بفريضة الله تبارك وتعالى. إذا خلى بنفسه صدق في دعوته، أما إذا كان بين الناس استحى وخاف من المواجهة، وهذا لا شك أنه نقص ومرض. ها هو ابن القيم رحمه الله تعالى يصنف الناس أربعة أصناف كما في كتاب الفوائد، يقول: من الناس من يأنس بالله سبحانه وتعالى في الخلوة وبين الناس، فهذا هو الصادق، هذا هو المحب الصادق، من يأنس بذكر الله في الخلوة وبين الناس، لا يستحي يذكر الله في الخلوة والجلوة في السر والعلن وحده أمام الناس لا يهمه، هذا محب صادق. ومن الناس من يأنس بالله سبحانه وتعالى، من لا يأنس بالله عز وجل لا في الخلوة ولا بين الناس، فهذا يقول ميت مطرود، هذا ميت مطرود حقا، لأنه لا يعيش بذكر الله تعالى. ومن الناس من يأنس بالله سبحانه وتعالى في العلن ولا يأنس به في السر، يقول فهذا معلول، لأنه يذكر الله أمام الناس ولا يذكر الله وحده. ومن الناس من يأنس بالله سبحانه وتعالى في الخلوة والوحدة ولا يأنس به أمام الناس، فهذا صادق ضعيف، صادق ضعيف، ضعيف الشخصية، يستحي بدينه، نسأل الله السلامة والعافية. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقف صلى الله عليه وسلم موقفا من معبودات القوم واضحة لا غبش فيه، بيّن لهم أن هذه الأصنام لا تعدو ولا تتجاوز، لا تجاوز أن تكون حجارة لا تملك نفعا ولا ضرا، لا تملك لأنفسها نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فضلا عن أن تملك الضرر والنفع لغيرها. فتعجبت قريش من هذا، تعجبت من ذلك، فبدأوا أولا بمحاولة الكف والتنقيص من نشاط النبي صلى الله عليه وسلم والحد منه. فماذا صنعوا بادئ ذي بدء؟ ذهبوا إلى عمه أبي طالب، لأنه الذي كفله ورباه، كما خرج ذلك البخاري في تاريخه الكبير وأبو يعلى في مسنده والحاكم وصححه الألباني عن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه قال: دخلت قريش على أبي طالب فقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد آذانا في نادينا ومسجدنا فانهه عنا، قد آذانا في نادينا ومسجدنا فانهه عنا. فأرسل عقيلا ليأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول عقيل: فوجدته في خنس أو كنس، يعني بيت صغير، فأتيت به في حر الظهيرة، في شدة الحر. فقال له عمه: ابن أخي، إن بني عمك يشكونك ويقولون إنك قد آذيتهم في ناديهم ومسجدهم، فانتهى عن ذلك. يقول عقيل: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء وظل يقلب بصره في السماء ويقول: أتدرون، أترون هذه الشمس؟ ترون هذه الشمس؟ والذي نفس محمد بيده، ما أنا بتارك ما بعثت به، كما أنكم غير، ما أنا بأقدر على أن أترك ما بعثت به، كما أنكم لا تقدرون على أن تشعلوا منها بشعلة. ما أنا بأقدر على أن أترك ما بعثت به، كما أنكم لا تقدرون على أن تشعلوا منها بشعلة من نار. فقال أبو طالب: والله ما كذب ابن أخي، فارجعوا راشدين. وفي الحديث الذي خرجه النسائي وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مرض أبو طالب فذهبت قريش والنبي صلى الله عليه وسلم يعودونه، وكان عند أبي طالب مقعد رجل، يعني مكان يجلس فيه رجل، فجاء أبو جهل فجلس وقال: أي أبا طالب، ألا تنهى ابن أخيك عنا؟ فإنه قد آذانا وسب آلهتنا وفرق جماعتنا. فقال أبو طالب: ابن أخي، إنك قد آذيتهم فكف عن هذا. فقال: أي عم، إني دعوتهم إلى لهم الجزية. قال: وما هي؟ قال: لا إله إلا الله. فلما قال ذلك قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. ونزلت سورة صاد: بسم الله الرحمن الرحيم، صاد، والقرآن ذي الذكر، قسم من الله تعالى، والقرآن ذي الذكر المشتمل على ذكر العباد بما يعود عليهم بالمنفعة في المعاش والمعاد، والقرآن ذي الذكر الذي فيه تذكرة وعبرة لمن يعتبر، والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. وهذا جواب القسم: بل الذين كفروا في عزة، أي في استكبار وعناد، وشقاق، أي مخالفة، أي مخالفة لأمر الله ولدين الله. بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كم أهلكنا من قبلهم من قرن، فنادوا ولا تحين مناص. كم أهلكنا من الأمم المكذبة المنكرة، كم أهلكنا من قبلهم من قرن، فنادوا ولا تحين مناص، أي أنهم جأروا إلى الله واستغاثوا به. ولا تحين مناص، ولا تحين فرار ولا إجابة، ما نفعهم دعاؤهم حينما حل بهم أمرنا وعذابنا. فنادوا ولا تحين مناص، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. سبحان الله، أجعل المعبود واحدة، إنهم أنكروا أن يكون المعبود واحد. نسأل الله السلامة والعافية، لأنهم نشأوا على الشرك وأشربته قلوبهم، وأخذوا ذلك عن آبائهم وأجدادهم، فكبر عليهم ذلك، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. فكانت هذه محاولة من كفار قريش مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم تجدي ولم تنفع. وكان صلوات ربي وسلامه عليه يركز في دعوته أيضا على تلاوة القرآن، دون فلسفات أو نظريات أو كلام فلسفي ينفخ الدماغ إذا صح التعبير، كما يفعله بعض الناس في طرح دعوته. إذا حضرت له خطبة أو محاضرة أو ندوة لا تخرج بشيء. سبحان الله العظيم، الله يقول: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، به أي بالقرآن، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، إنه لا أشد وقعا من كتاب الله تعالى على القلوب. فلماذا لا يركز كثير من الدعاة على الدعوة إلى الله به وتلاوة تلك الآيات والصواعق المرسلات؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يركز في دعوته القوم على تلاوة القرآن، على تلاوة كتاب الله تعالى، فإن هذا القرآن الكريم هو الذي أضاء الله عز وجل به القلوب ونور به العقول. أنزله الله تبارك وتعالى في أوجز لفظ وأعظم أسلوب، فهو الحجة الباقية والعصمة الواقية والحجة البالغة الدامغة، وهو شفاء الصدور والحكم العدل عند مشتبهات الأمور. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قرآن يؤثر في الحجارة الصماء، يفتت الصخور الصلبة، ولماذا لا نقرأه على الأمة؟ لماذا لا نذكر به الناس؟ فكان صلى الله عليه وسلم أكثر ما يكلم به الناس تلاوة القرآن. ولكم أن تتخيلوا آيات تتلى من هذا الفم الطاهر، من هذا الصوت العذب الذي يهز الجبال هزا، فإنه كان إذا تلا صلى الله عليه وسلم كتاب الله اهتزت القلوب اللينة، تحركت النفوس الزكية الأبية، وسجد العرب في محراب البلاغة. فإنه الكتاب الذي أعجزت فصاحته الخطباء وأبكمت حكمته الحكماء، إنه الكتاب الذي تحدى العرب والعجم، تحدى العرب والعجم. العرب الأمة الشاعرة الفصيحة البليغة بشعرائها وأدبائها وخطبائها وحكمائها، عجزوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فتحداهم الله عز وجل أن يأتوا بسورة فعجزوا، فتحداهم أن يأتوا بعشر آيات فعجزوا، فلم يأتوا ولو بآية واحدة. بل ربما كان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ شيئا من القرآن اهتزت بعض القلوب القاسية من صناديد الشرك والكفر كقلب الوليد بن المغيرة. واسمعوا لهذه القصة التي رواها الحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: ذهب الوليد بن المغيرة وهو أحد صناديد الشرك والكفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رقد له، كأنه خضع له. فأتاه أبو جهل، بدأ الوليد بن المغيرة يلين لكلام الله، فأتى أبو جهل لعنه الله يقول: يا عم، إن قريشا قد اجتمعوا يريدون أن يجمعوا لك مالا. انظر إلى الاستفزاز، يريدون أن يجمعوا لك مالا. قال: ولما؟ ولما؟ فإن قريشا قد علمت أنني أكثرهم مالا. قال: لأنك أتيت محمد ليعرض عليك ما قبله، فوالله ما تركتك حتى تقول في هذا القول قولا منكرا. قال: وماذا تريد أن أقول؟ ماذا تريد أن أقول؟ فوالله الذي يقوله محمد ليس بشعر، فإننا قد عرفنا أشعار العرب بهجزها ورجزها، وقد سمعناها حتى أشعار الجن. فوالله الذي يقول محمد ليس بشعر، والله إن الذي يقوله لعليه حلاوة، وإنه لتعلوه طلاوة، وإنه لمغدق أعلاه مثمر أسفله يحطم ما تحته، فليس الذي يقول محمد بشعر ولا هذيان. فقال أبو جهل: لا أتركك حتى تقول فيه ما يرضي قومك. قال: دعني أفكر. ففكر قليلا ثم قال: إن هذا إلا سحر يؤثر، يؤثره عن غيره. فنزل قوله تعالى: فذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد؟ كلا، إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. فما آمن هذا الخبيث، لأن الله تعالى طبع على قوله، طبع على قلبه، وأعمى على بصيرته. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله تعالى حتى تغيرت الأحوال لتواجه قريش هذه الدعوة العظيمة، محاولة لإطفاء نور الله سبحانه وتعالى بأفواههم. ونترك الحديث عن تلك الأساليب بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهكذا أيها الإخوة، سالمت قريش دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر، وأرادت أن تصد عن سبيل الله تعالى من طريق عمه أبي طالب، فلم يزني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يؤثر فيه. فانتقلت قريش بعد ذلك إلى استعمال بعض الأساليب للصد عن سبيل الله قبل أن تجهر بالإيذاء الجسدي. فكان أول أسلوب مستعمل من قبل كفار مكة ومن قبل قريش أسلوب الاستهزاء والسخرية والتضحيك والتنقص، كانوا يستهزئون بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، ويتهكمون به ويسخرون بكل من آمن بالله تعالى. إنها حرب الأعصاب كما يقال، الحرب الباردة التي تشنها بعض وسائل الإعلام وبعض من يتولى كبر ذلك من أجل تحطيم المعنويات لأهل الإسلام وأهل الاستقامة، كما قال سبحانه وتعالى عن استهزائهم وسخريتهم: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فجعلوا يثيرون هذه المصطلحات المضحكة السخيفة مثل التهمة بالكذب والسحر، قالوا ساحر كذاب، وقالوا له صلى الله عليه وسلم وهو أعقل الناس، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. فبعد أن كان بالأمس القريب الصادق الأمين عندهم بإجماعهم، صار اليوم كاذبا ساحرا كاهنا. الله المستعان. سلكوا هذا المسلك حتى سأل عروة عبد الله بن عمرو كما في مسند أحمد بسند صحيح، سأله قال: ما أشد ما رأيت ما رأيت قريشا أصابت النبي صلى الله عليه وسلم من السخرية؟ قال: رأيت أشراف القوم قد جلسوا يوما في الحجر، في حجر الكعبة، فقال بعضهم لبعض: والله ما رأينا مثل صبرنا هذا على هذا الرجل الذي سفه أحلامنا وسب آلهتنا وشتم ديننا وانتقص من آبائنا، ووالله لقد نزل بكم أمر عظيم. يقول: فبينما هم كذلك اطلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستلم الركن وجعل يطوف بالبيت فغمزوه ببعض ما يكره. يقول: فرأيت ذلك في وجهه، ثم مضى حتى أتى الثانية فغمزوه بما يكره، فرأيت ذلك في وجهه، ثم أتى الثالثة فغمزوه بما يكره، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون يا معشر قريش والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح، أي بالهلاك. يقول: فكانت هذه الكلمة قد وقعت عليهم، فصار كل واحد منهم كرجل وقع عليه طائر، فتغير أسلوبهم، ظلوا يسلكون هذا المسلك، مسلك السخرية والاستهزاء، والرسول صلى الله عليه وسلم صابر محتسب. الأمر ليس بهين، إنه أن يستهزأ أو يسخر من إنسان وضيع ليس بشريف، أو ليس بعالم، أو ليس بذي مكانة في المجتمع، قد يكون هذا أهون عليه من أن يتعدى عليه جسديا. قد لا تؤثر السخرية في أي إنسان من الناس، في إنسان عادي، أما أن يسخر من ذي المكانة، من ذي العلم، من ذي الشرف، من ذي القدر العالي، هذا لا شك أنه شديد على هذه النفس العظيمة صلى الله عليه وسلم. وكان فرعون هذه الأمة أبو جهل لعنه الله كثيرا ما يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ومن القرآن، وقد سجل الله عز وجل استهزاءه في كثير من المواقف، من ذلك لما نزل على الحبيب المصطفى ذكر شجرة الزقوم، فقال أبو جهل: يا معشر قريش أتدرون هذه الشجرة التي يخوفكم محمد بها شجرة الزقوم؟ قالوا: لا لا نعرفها. قال: هي عجوة المدينة بالزبد، تمر بالزبد، والله لأن استمكنا منها لنتزقمنها تزقما. فنزل قوله تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون. وجاء يوما إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم يتحداه، وهو يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ما هذا؟ والحديث في الصحيحين. ما هذه القسوة؟ فنزل قوله تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، بل ربما سخر منه بعض النساء الكافرات. صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن امرأة مشركة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وهي تستهزئ وتسخر منه: والله يا محمد ما أرى إلا شيطانك أنه قد هجرك وقلاك وأبغضك وتركك ليلتين أو ثلاثة. فنزل القرآن يدافع عن سيد ولد عدنان بسم الله الرحمن الرحيم: والضحى والليل إذا سجى والليل إذا سكن ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك يا محمد وما قلاك ولا أبغضك السورة. وظل صلى الله عليه وسلم محتسبا، لكن الله تعالى قرر له بماذا يواجه هذه السخرية، فإن السخرية والاستهزاء أمر واجهه كل الأنبياء والمرسلين وكل الدعاة المخلصين، ولهم في ولنا فيهم أسوة حسنة. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. وقال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. بماذا نقابل هذه السخرية والاستهزاء الذي نواجهه اليوم من أعداء الله ورسوله، سواء كانوا يتكلمون بألسنتنا أو من بني جلدتنا أو من غيرهم؟ بالصبر والاحتساب ودوام العبادة والقنوت لله تبارك وتعالى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وقال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لا ينبغي ولا يجوز لك أن تستخف بهذه السخرية أو أن تهز من نفسك، كلا، بل انظر إلى هذا المستهزئ الساخر بعين الاحتقار والازدراء، واعلم أن العاقبة لك بإذن الله عز وجل. فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لا بد من الصبر والاحتساب، ثم كذلك تذكير هؤلاء المستهزئين الساخرين بعاقبتهم الوخيمة، كما قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وقال تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فكانت هذه الخطوة الأولى التي خططها قريش، وهي خطوة السخرية والاستهزاء بعد المحاولة الفاشلة مع أبي طالب، لكنها لم تفلح ولم تنجح، فما زادت المؤمنين إلا ثباتا ويقينا واستمساكا بدينهم، وها هو عدد المسلمين في ازدياد، وها هي القلوب النقية والنفوس الأبية الزكية تستجيب لربها وتذعن لخالقها ومولاها مما يثير غضب قريش. وإلى الآن ما كشروا على أنياب الإيذاء، إلى الآن لا يزالون يستعملون هذه الأساليب. فاستعملوا هذه المرة أسلوب إثارة الشبه، إثارة الشبه حول هذه الدعوة، حول هذه الدعوة الجديدة. يريدون أن يشككوا الناس في دعوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوصف القرآن كما وصفوه، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. وأثاروا شبهة حول صاحب الدعوة وحامل الرسالة، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا. فلم يفلح هذا الأسلوب ولم يكن ناجعا، ففشلوا مرة أخرى، فمروا إلى مرحلة رابعة، وهي مرحلة صد الناس عن سماع القرآن. أرادوا بكل حيلة ووسيلة ألا يسمع الناس القرآن، لأنهم علموا أن هذا القرآن هو السر، هو الذي يغير الأحوال، وهو الذي يهدي الناس، وهو الذي ينتشل القلوب من الظلمات إلى النور. إذن رفعوا شعارا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. كيف سيصنعون؟ قاموا بما تقوم به بعض وسائل الإعلام المدمرة، من بث المسلسلات الفاجرة أو الأفلام الهابطة التي تصد الناس عن الله والدار الآخرة. قاموا هنا ليصنعوا ذلك الصنيع، والتاريخ يعيد نفسه. كيف سيصدون الناس عن القرآن؟ لا بد أن يأتوا ببرامج إعلامية، إذا صح التعبير في ذلك الوقت، يصدون الناس بها عن سماع القرآن وعن سماع الدين. إذن دسوا السموم في هذه الوسائل حتى تلبسوا على الناس، وحتى تقسو القلوب، وحتى لا يسمع الناس عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فكانوا إذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن جاءوا يصفرون ويصفقون حتى لا يسمع الناس. عجيب، لكن ما أفلح ذلك. ومن ذلك أيضا، من هذه المرحلة كما ذكر ابن هشام في سيرته، أن النضر بن الحارث وهو أحد الزعماء والصناديد جاء إلى قريش وقال: يا معشر قريش، والله إني أرى أنه قد نزل بكم أمر عظيم. إن محمدا كان صغيرا فيكم، كان أصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، واليوم يوم أن ظهر الشيب في صدغيه قلتم ساحر. لا والله ما هو بساحر، لقد رأينا السحرة، رأينا السحرة والسحرة وعقدهم ونفثهم، وقلتم كاهن. لا والله ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهنة وتعالجهم وسمعنا سجعهم، وقلتم شاعر. لا والله ما هو بشاعر، لقد سمعنا الشعر بأنواعه، رجزه وهزه، وعرفناه كله، وقلتم مجنون. لا والله ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون، رأينا المجنون وما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخليطه. وإني أرى أن تنظروا في أمركم فإنه قد نزل بكم شأن عظيم. قالوا: ماذا ستصنع؟ قال: سأنطلق إلى الحيرة لأتعلم منها أحاديث فارس وأحاديث رستم وأسفنديار، حكايات خرافات وخزعبلات من قبيل المسلسلات والمسرحيات والروايات. فانطلق هذا الرجل إلى الحيرة وكانت بعيدة جدا ليتعلم أحاديث ملوك فارس ورستم وأسفنديار ليصد بها عن سبيل الله عز وجل، على نحو ما يصنعه بعض الناس من هؤلاء الذين بعثوا خصيصا إلى جامعات الكفر والزندقة ليتعلموا وينهلوا من هذه السموم والزخم، ليعودوا بعد ذلك إلى مجتمعاتهم المسلمة لينفثوا تلك السموم في عقول أهل الإسلام. ذهب هذا الرجل وقد أنفق ماله وسخر وقته وطاقته ليتعلم هذه الأكاذيب، ليعود بها بعد ذلك، بعد هذه الشهادة الغالية، عاد بشهادة ما شاء الله دكتوراه، عاد بها. فكان يتحين إذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على الناس، يأتي هو بعد ذلك فيسرد على الناس قصص ملوك فارس ورستم وأسفنديار، ويقول: أي الكلام خير؟ أي الحديث أحسن؟ حديثي أم حديث محمد صلى الله عليه وسلم؟ فنزل قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ففشلت المحاولة، فشلت هذه المحاولة مرة أخرى، فحاولوا محاولة جديدة، محاولة أخرى، انتقلوا الآن إلى التحدي، فجعلوا يسألون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأتيهم بالآيات والمعجزات، وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن أو يكون لك بيت من زخرف أو يلقى إليك أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وظلوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الآيات والمعجزات، فجاءتهم معجزة كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود وأنس أيضا، أن القمر انشق نصفين، انشق نصفين وأهل مكة ينظرون، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لهم: اشهدوا اشهدوا، لكنهم قالوا: إن هذا إلا سحر يؤثر. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، فما آمنوا ولا أذعنوا رغم هذه الآية. ولا زالت الآيات التي عاينوها ورأوها، لكن الله سبحانه وتعالى إذا طبع على قلب فإنه لن يهتدي. هؤلاء الذين استعملوا هذه الأساليب وهذه المحاولات الفاشلة تجاه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتجاه دعوته الصادقة ما أفلحوا ولا أنجحوا، حتى ذهبوا مرة أخرى يسألون بعض الآيات، وسألوا بعض أهل الكتاب، ذهبوا إلى اليهود فقالوا أخبرونا عن شيء نسأل عنه هذا الرجل، يريدون تعجيزه. فقال أولئك سلوه عن الروح، فنزل قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فقال القوم من أهل الكتاب، قال أولئك نحن أوتينا التوراة وفيها خير كثير، ومن أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا. فنزل قوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والحديث رواه أحمد بسند صحيح. وجاءوا مرة أخرى إليه وقالوا يا محمد تريد أن نؤمن لك؟ فادع لنا ربك أن تجعل لنا جبل الصفا من ذهب. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال إن فعلت تفعلون تؤمنون؟ قالوا نؤمن نفعل. فقام صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يحول لهم جبل الصفا من ذهب. فجاء جبريل إلى الحبيب المصطفى وقال يا محمد إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول إن شئت أن أحول لهم جبل الصفا ذهبا فعلت، فإن لم يؤمنوا فإني أعذبهم عذابا ما عذبت به أحدا من العالمين، وإن شئت أن أفتح لهم باب التوبة والرحمة فعلت. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم بل باب التوبة والرحمة. فنزل قوله تعالى وما نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فانتقلوا إلى مرحلة أخرى، قالوا طيب أنت الآن لا تترك هذه الدعوة، تريد أن نستجيب لك ونتبعك على هذا الدين، أطرد هؤلاء، أطرد عنك بلالا وصهيبا وعمارا وخبابا وخبيبا، نحن نجلس إلى هؤلاء، انظر إلى لحاهم، انظر إلى ثيابهم، انظر إلى أشكالهم، نحن من أصحاب الطبقة الأرستقراطية والبرجوازية، كيف نجلس معك؟ فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل طمعا في إسلامهم لا طردا لأصحابه. فنزل قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عن عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، لا تطردهم، على أكتاف هؤلاء يقوم الإسلام، أما هؤلاء فلا خير فيهم. وهذه محاولة حاولها أعداء الرسل كقوم نوح الذين قالوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وطلبوا منه أن يطرد المؤمنين فأبى. فإن الإسلام لا يقوم صرحه ولا يشيد بناؤه إلا على هذه السواعد الضعيفة المخلصة، لا على أيدي هؤلاء الذين لا يعيشون إلا لعروشهم وفروشهم وكروشهم. ثم انتقلت قريش بعد ذلك إلى مرحلة الإيذاء الجسدي والتعذيب. نترك الحديث عن هذه المرحلة القاسية التي واجهها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته إلى الأسبوع المقبل بإذن الله تبارك وتعالى، ونسأله بأسمائه الحسنى، نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأعزنا ولا تذلنا، اللهم انصرنا ولا تخذلنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بلغنا فيما يرضيك آمالنا، اللهم بلغنا فيما يرضيك آمالنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته،